بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب آداب السفر: باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهيته في الليل غير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي رحمه الله في شيء من آداب السفر والقدوم. ففي الحديث الأول حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة، أي طالت غيبته وطال سفره وبعده عن أهله، فلا يطرقن أهله ليلاً. ومفهومه أنه إذا لم تطل الغيبة فإنه يجوز أن يطرقهم ليلاً، ومفهومه أيضاً أنه يجوز أن يطرقهم نهاراً. وقد جاء تعليل ذلك بعلتين: العلة الأولى لأجل أن تتهيأ المرأة لزوجها، ولهذا قال في رواية: لأجل أن تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. والعلة الثانية قال: لئلا يتخونهم أو يتلمس أثراتهم، لأن الرجل الزوج إذا أطال الغيبة وقدم إلى أهله بغتة وطرق عليهم ليلا وفتحت له زوجته الباب، فربما ظن السوء فيتخونهم، يعني يتهمها بالخيانة وأنها تفتح للرجال، أو يتلمس أثراتهم. فلهاتين العلتين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطرق الرجل أهله ليلاً. فمن الأدب أن الإنسان إذا قدم أن لا يطرق أهله ليلاً إلا إذا أخبرهم بذلك، وفي وقتنا الحاضر هذا متيسر، وذلك عن طريق الاتصال، فيخبرهم مثلاً أنه سيأتي في الليل أو سيأتي في النهار ونحو ذلك، وحينئذ تنتفي العلة والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يطرق أهله إلا غدوة أو عشية، يعني في أول النهار أو في آخر النهار، والعشي من الزوال إلى غروب الشمس. أما الحديث الثاني فهو ما يقوله إذا قفل، يعني إذا رجع. فذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة، أي كنا ننظر إلى المدينة ونراها، يعني ظاهرين، قال عليه الصلاة والسلام: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون أي راجعون إلى بلدنا، تائبون أي راجعون إلى الله عز وجل. فالأول رجوع حسي وهو الرجوع بالبدن، والثاني رجوع معنوي وهو الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. عابدون أي متذللون لله عز وجل بالطاعة حباً وتعظيماً. لربنا حامدون أي نثني عليه بصفات الكمال، لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء إذا قفل، يعني إذا ابتدأ في الرجوع وإذا قرب من بلده، فيقوله عند ابتداء رجوعه ويقوله أيضاً قرب وصوله إلى بلده. أما الحديث الثالث حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين. وقوله قدم من سفر هذا يشمل السفر للغزو أو للحج أو للعمرة أو لغير ذلك، فكل سفر يقدم الإنسان منه فإن هذا مشروع. بدأ بالمسجد فصلى ركعتين، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد لأمور: أولاً تعظيماً لبيت الله عز وجل، حيث يقصد بيت الله قبل أن يقصد بيته فيعظمه، وثانياً حمداً لله عز وجل على وصوله وسلامته سالماً غانماً، وثالثاً أنه إذا كان هذا القادم من وجهاء القوم كأمير وعالم ووجيه فإن الناس يأتون إليه في المسجد فيسلمون عليه ويهنئونه بسلامة الوصول. فهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة ركعتين عند القدوم إلى البلد، وحيثما صلاهما من البلد أجزأ ذلك، فلو صلى في مسجد في أطراف البلد مما يكون داخل البلد أو في المسجد الذي في جوار بيته فإن ذلك يجزئه. وظاهر الحديث أن هاتين الركعتين تفعلان ولو كان الوقت وقت نهي، يعني لو قدم بعد الفجر أو قدم بعد العصر فإنه يصلي هاتين الركعتين لأنهما من ذوات الأسباب. ولو دخل مسجداً ووجدهم يصلون في البلد وصلى معهم فإن هذه الصلاة تجزئه عن الركعتين لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخل. فإن قدر أنه لم يجد مسجداً مفتوحاً، يعني قدم إلى بلده ولم يجد مسجداً مفتوحاً، فإنه يصلي هاتين الركعتين في بيته، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وظاهر الحديث أنه لا يجزئ أقل من ركعتين، فلو دخل البلد وصلى ركعة وتراً فإنه لا تجزئ، بل لا بد من صلاة ركعتين فصاعداً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.